القاري الشيخ أبو العنين شعيش يطلع علينا ما تيسر من صور إبراهيم والشمس والعلق. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فوق الأرض ما دام من قبل

ثمرات لعلهم يشكرون.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ما قسى الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ